المشكلة أن أنا مش عارف أبدأ منين، لأن واثق أن قصتي غير أي قصة ممكن تكونوا سمعتوها أو قريتوها أو حتى شفتوها، يعني هي مختلفة. فأنا مش هختار لها كلمة رعب قوي، لأن أنا مش عارف هي تصنف إيه، بس اللي أقدر أقوله لكم أن القصة عمرها ما كانت للتسلية. وأرجوك ما تقولش مش هسمعها ومش هقراها، لأن فضولك هيخليك تفضل وتسمع. أنا أحمد ياسر، أنا عندي 28 سنة، أنا عازب، بشتغل محاسب زي نص شباب مصر، أو يعني نص شباب مصر اللي شغال يعني. ما تجوزتش لحد دلوقتي لأني شايف أن أنا هكون زوج فاشل الحقيقة، بصراحة مش عايز أتخنق، عشان كده أنا مضيع فلوسي في حاجة تانية. أنا من هواة البحث في أي حاجة غريبة، رعب ماشي، خيال علمي ماشي، في الكتب ألغاز تلاقي، خرافات مفيش مشاكل، ما وراء الطبيعة شغال، يعني لو قصص أي كلام ما حبش أضيع وقتي في قراءتها. لكن النواحي دي أحب أقرأ فيها قوي. صحابي بيسموني أرشيف الخزعبلات. في بداية كل شهر بكون قبضت المرتب الكبير جدا اللي نص شباب برضو اللي شغالين في مصر بيقبضوه، وبنزل ألف على المكاتب واشتري لي كام كتاب. البحث بيكون سهل قوي نظرا لتكرار الأفكار، فبعرف ألاقي كتاب بالعافية يعني كده، سهل ألاقيه واخد وراوح وما تعبش نفسي في البحث أكتر من كده، لأن الأفكار اللي في المجال ده مكررة نوعا ما. ساعة أشتري كتاب وألاقي فيه طلاسم وتحذير منها ومش عارف إيه، وأنا المفروض بقى كتب دي إن أنا خايف. لا ما بخافش، أصلا أنا برضو مش غاوي يعني أخوض في الحاجات دي قوي، يعني أقرأ وخلاص. في بداية شهر أغسطس اللي فات قبضت المرتب ونزلت أشتري كتاب كالعادة. بصراحة ما لقيتش حاجة جديدة قوي، الكتب كلها كانت عن العفاريت اللي بتطلع بالليل والنداهة والقصص القديمة والأساطير، زي كل اللي أنا قريته قبل كده، وتقريبا والله بدون مبالغة أنا حفظته. خدت كام كتاب من اللي شدني اسمهم واستعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها، وطبعا زي ما توقعت مفيش أي حاجة جديدة، ولا حاجة مثيرة ولا حاجة مرعبة ولا حاجة خيالية حتى. يا ترى ده بسبب ان الكتب الحلوة كلها عندي وقريتها 100 مرة، ولا فعلا مفيش تجديد والأفكار بقت مستهلكة؟ المهم قريت الكتب، وأول بقيت أفتح كتاب وأول كام صفحة أزهق منه وارميه على الرف جنب أخوه، وزهق زهق زهق، كلنا بنمر بيه أكيد. عدى الشهر ده بالراحة جدا، وكنت متحمس أن أنا أنزل الشهر الجاي أشتري كتاب. ليه بقى؟ سمعت وقريت على النت أن في كتب جديدة نزلت في الرعب والغموض، وكنت متحمس جدا أن أقرأها. وعد الشهر ونزلت أشتري الكتب، خصوصا أن في مكتبة لسه فاتحة وشايفها منمر عليها كده بقالي مدة، كتبها شدتني من حتى من الغلاف. للأسف أسعارها كانت غالية حبتين، ويعني مش هقدر أشتري كتير، يعني مش هقدر أشتري يوم أي دوب واحد يعني بصراحة يعني. فكان اختيار كتاب واحد وخلاص. دخلت المكتبة وعمال أبص في وسط الكتب، هاخد إيه هاخد إيه، لحد ما وقفت عند واحد اسمه آلاتي الكاتبة. اسمه ما يخوفش، ولكن هو شدني وخلاص. الكتاب غلافه كان عليه أثار بقع دم وأثار كفين إيد، ولونه اسود، في علامه دخان سجاير كده، وفي النص صوره اله كاتبه، وفي اخر الكتاب في الغلاف من تحت خالص مكتوب جمله صغيره خالص تكاد تكون ما تتشافش: هذا الكتاب مبني على قصه حقيقيه حدثت بالفعل. معقول؟ طيب خلاص، هو ده الكتاب اللي اشتريه، دفعت الفلوس، والراجل كان بيبيع لي وهو مترقب قوي وما كانش مصدق ان انا عايز الكتاب ده، وكاني مشتري حاجه وحشه يعني. قال لي تصدق الكتاب ده ليه حكايه غريبه قوي؟ قلت له ايه؟ قال لي الكتاب ده من يوم ما نزل ما حدش بيقرب منه، لدرجه ان انا رجعت كل النسخ في المرتجعات وسبت النسخه دي بس اهي تبقى موجوده. قلت له ايه يعني الناس بتشتريه وترجعه؟ قال لي الناس ما بتقربش منه. حضرتك اول واحد يعني، انت هتضطرني ان انا اروح اشتري نسخة تانية احطها، يمكن بقى النحس يتفك عنه. ماشي، روحت والعادي ان انا بحط اي كتاب جديد في المكتبة واقرا منه كل يوم شوية يعني اتسلى كده. لكن الكتاب ده كان فيه حاجة غريبة جدا، ان انا كنت متحمس جدا ان انا اقراه، وبدأت فعلا اقراه، وقلت ساعة كل يوم. ولكن تقول لي مين؟ الكتاب كان عامل زي الادمان، مع ان انا مش غاوي قرايه، مش عندي، ما عنديش النهم الفظيع بتاع ان انا امسك كتاب وخلصه في قاعده. ولكن ده اللي حصل. أول صفحة في الكتاب كان مكتوب فيها: هذا الكتاب يحوي تعاويذ حقيقية قد تؤدي بحياتك إلى الموت، أرجو منك عدم القراءة، ويفضل عدم قراءة الكتاب ككل وعدم الالتفات إلى أي عناوين أو أرقام تليفونات موجودة بداخل الكتاب. إن من يتحدث إليك الآن ليس الكاتب، ولكن هو ضمير الكاتب. لا أعلم ما يحدث وسيحدث، ولكن أقسم بالله أن هذا كله قد حدث رغما عني. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الكاتب. عارف أن الجو ده وفهم وحفظه تشويق، والجو ده ولو إنه كان مش مفهم حاجة يعني، بس هو تشويق وخلاص. وبدأت الكتاب. الكتاب بيحكي عن واحد اسمه سالم، كان من هواة تجميع التحف والأنتيكات والحاجات القديمة اللي بقت نادرة حاليا واحتمال ضعيف إن أنت تلاقيها. عمل أوضة في شقته وهو عازب زي حالتي كده، حط فيها الحاجات دي وكان بيرتبها وينسقها بطريقة حلوة، وعملها أوضة متحف كده. كان بيوصف الأوضة من كتر ما هي مليانة أنتيكات إنها غرفة الآثار. تدخل الأوضة، ده أنا بقول لكم الكتاب، تدخل الأوضة تحس فعلا إنك رجعت بالزمن لورا في الأوضة بتاعت بطل القصة. فكان كل شوية بيقول إنه بيجمع حاجات ويحطها في الأوضة، وساعات كان بيعمل إعلان في الجرايد على إنه على أتم استعداد يدفع أي مبلغ في مقابل إنه يشتري حاجة قديمة، ستينات سبعينات تمانينات مفيش مشكلة، ولكن حاجة أنتيك، ولكن بشرط إنها تكون أصلية ومش نسخة مضروبة والكلام ده. ولأنه كان ثري جدا فما كانش بتهمه الفلوس، لأن عيلته ماتت من سنين وسابت له كل حاجة، برغم إن هو كان على خلاف نوعا ما معهم، ولكنه ورث، هو الوريث الوحيد تقريبا. بعد ما نشر الإعلان بيومين رن تليفونه وعرف إن في واحد عنده حاجة قال له إنها تعجبه قوي وأصلية كمان، وقال له مش هنختلف في السعر، واتفق معاه يجيله البيت، اللي بيعرض ده هيروح لسالم البيت الساعة 4 ويشوف هيقبل الحاجة دي ولا لا. وبالفعل راح الراجل ده لسالم، وكان اسمه جورج، اتفق معاه على سعر $50 وطلب منه يجي هو ياخدها بقى لما قابله في البيت. قال له تعالى خدها وشوفها، لا عجبتك تعالى بيتي وخدها، ما عجبتكش ما تاخدهاش. فعلا راح سالم، والحاجة دي بالمناسبة كانت آلة كاتبة، على كتبة من بتوع زمان العتيقة اللي احنا تقريبا ما حدش فينا عصرها يعني. شكلها كان فعلا قديم بيقول سالم، وكانت متربة وشكلها يعني خلاص عليه الزمن، بس هو قال هشتريها، وبالنسبة له $50 دي ما كانش تمن يعني. جورج قال له الآلة دي عندي من زمان، وبصراحة أنا عايز أخلص منها بأي شكل. سالم استغرب كلمة أخلص منها دي، بس خلاص. وتم إضافة تحفة عتيقة جديدة لغرفة أو لغرفة الآثار عند سالم. وخلص عدى الموضوع تمام جدا. ورجع سالم من شغله، كان رجع متأخر شوية علشان كان سهران مع شوية من صحابه، ودخل الترامة على السرير زي ما بنعمل كلنا ونام نوم عميق. سالم قام من النوم، انتبه للصوت وفتح باب الأوضة، واتصدم لما لقى الآلة الكاتبة زرايرها شغالة لوحدها. آلة كاتبة لا فيها كهربا ولا فيها أي حاجة، الآلة بتكتب لوحدها. سالم بدأ يبص يمين شمال يدور على أي تروس بتعلق ولا في حاجة بتشغلها زي زنبالك ولا حاجة، لأنه عموما مش فاهم طبيعة الشيء ده. سالم عمل ايه؟ شال الآلة الكاتبة وحطها في أوضة النوم بتاعته على المكتب قدام السرير، لأنه مستغربها، اكيد فيها حاجة غلطة. وبدون وعي وبدون تفكير كتير جاب حتة قماشة وقعد ينظف في الآلة الكاتبة، وجاب ورق وحبر ونظف الآلة الكاتبة بالكامل وجربها، اشتغلت. وقعد يجرب بإصحابه كده يكتب، عجبه الموضوع واشتغلت. قرر في اللحظة دي سالم إن هو هيكتب مذكراته. قال ما أنا لازم أستغلها في حاجة، دي قلة بتكتب لوحدها أساسا يعني، دي غريبة، ولازم أنا هكتب مذكراتي بشكل بسيط كده مش محترف، ولكن أهو هكتب مذكراتي. كان فرحان جدا بالتجربة الجديدة دي ومتحمس ليها قوي، وفي خلال أسبوعين كان مخلص جزء كبير جدا من ذكريات الطفولة السعيدة والشباب، وكان مقرر تماما وغير قابل للنقاش انه هتكون كل المذكرات اللي هيكتبها للنواحي الايجابيه والسعيده بس في حياته، فمش هيتكلم عن اي حزن في حياته نهائي في المذكرات دي. قال لعل وعسى يوم اتجوز ولا حاجه لما اولادي يقروا المذكرات دي يقول ابونا كان متفائل. صحيح سالم راح سأل اللي بيفهموا في موضوع الالات الكاتبه، وقالوا له مفيش حاجه اسمها اله بتكتب من نفسها، الموضوع ده يعني شوف انت يا بيتهيأ لك يا معلقه، شوف حاجه او تهيؤات. سالم زي ما قلنا بعد عمل وإرهاق وكتابة لمدة أسبوعين تعب ونام، وصحي من النوم تاني بعد ما كانت بطلت لمدة الأسبوعين أو ما عملتهاش تاني لأنه كان بيكتب، بس هو كان بطل بعد الأسبوعين، وصحي من النوم على صوتها تاني. راح يتسحب كده ويبص عليها، بس المرة دي ما كانتش بتكتب على الفاضي زي المرة اللي فاتت، المرة دي كانت بتكتب على ورق من الموجود اللي هو حطه، أو ورقة تحديدا، لكن الورق كان عليه بقع الدم، وكتابة الآلة زي ما تكون كانت بتكتب بدم أو بحبر أحمر. ركز مع اللي بتكتبه، لقى الآلة عمالة تكتب 5 حروف باللغة الإنجليزية وتكتبهم في سطر وتروح للسطر التاني تكتبهم تاني. الحروف دي كانت إيه؟ E H D T A E H D T A. قاعد يركز مع الحروف، لا الحروف دي ما تكونش كلمة، إيه E H D T A يعني إيه؟ مش عارف يقرأ. جاب في اللحظة دي الآلة بطلت أي صوت، جاب ورقة وكتب الحروف بعيد عن بعضها EHDTA، وقال هبتدي ألخبط الحروف يمين شمال وأشوف إيه اللي بتكتبه الجملة أو الكلمة اللي عمالة تعيد فيها. لو جبنا الـ E والـ H والـ D والـ T E A، طب إيه؟ صرخ سالم لحد بسبب ان الكلمة اللي جت قدامه هي كلمة death، موت. فزع طبعا اول ما شافها وصرخ، ازاي الآلة الكاتبة تكتب كلمة death لوحدها؟ قعد يفكر، مسك شد الورقة بسرعة من الآلة الكاتبة اللي كانت مكتوبة، لكنه بيبص على الورق اللي كان الورق اللي كاتبه بقى بتاع المذكرات بتاعته، بالصدفة بيلمح بطرف عينه كده لقى الورق غير اللي كان كاتبه، الورق مليان كلام غير مفهوم وحروف مش واضحة. هو ده الورق لأني أنا مرقمه بأرقام بخط إيدي، دايرة واحد وعليه دايرة واثنين، هو مترقم بنفس الترقيم ولكن مش نفس اللي أنا كتبته، الحروف مش مفهومة. إذا كان كلمة واحدة وقعدت أترجم فيها قد إيه؟ إيه الحروف دي؟ هي دي التعويذ اللي مكتوبة ولا دي إيه؟ أنا مش فاهم ده إيه اللي في الورق ده. بدأ يخاف وبدأ يقول إن السبب في كل ده هو الآلة الكاتبة. يعمل إيه؟ اتصل بجورج على طول من النمرة اللي اتصل عليه بيها قبل كده. اتفاجئ لأن جورج قاله أنت مين؟ قالوا انا سالم اللي اشتريت. قالوا سالم اشتريت مني ايه؟ انا ما اعرفش حد اسمه سالم، انت جبت النمره دي منين؟ قالوا جبت النمره دي منين ايه حضرتك، انا مش شاري منك. قالوا انت ما اشتريتش مني حاجه. قال له انت من وقت ما قلت لي ان انت عايز تخلص من البتاعه دي وانا مش مرتاح لك. جورج انكر او هو فعلا ما قبلوش ما تفهمش ايه اللي حصل فقفل السكه في وشه. رجع سالم تاني للاله القطه وللاله الكاتبه لقى كل حاجه عاديه جدا، مذكراته موجوده والاله نظيفه وما فيش دم ولا في اي حاجه، والورقه اللي كانت بتكتب عليها داث داث داث بيضة مش مكتوب عليها اي حاجه. فضل قاعد شويه على السرير وفي الاخر استسلم للنوم ونام. نوم مش عميق طبعا ولكنه نام وصحي حوالي كانت الساعة ونام قبل نص الليل بشوية، صحي الساعة 1 بالليل. هو مش من عادته بأي شكل ولا أي وضعه ولا أي حاجة أنه ينام في الوقت ده ويصحى، ولكنه صحي على صوتها. صوتها اللي بقى بالنسبة له كارثة، إن آلة كاتبة تشتغل وحدها بالليل. وراح ناحية المكتب لقى نفس الوضع تاني، أثر دم بتتكتب بيها، الورق اللي كاتب عليه أثر دم كتير، يبقى كده ما كانش بيحلم. وكلمة موت مكتوبة على ورقة كل سطر ورا بعضه لحد ما الورقة خلصت. لكن المرة دي ما كانتش بتكتب كلمة داث، لأنها واضح أنها كانت كتبتها في المرة الأولانية. لقى آلة الكاتبة بتكتب إيه؟ بتكتب عن ذكرى في حياته هو، بتحكي عن انه شاف اخته وهي بتتعرض لحادث سير اودى بحياتها وتسبب انها ماتت. الموضوع ده سالم فضل يتعالج منه نفسيا لسنوات طويله لحد ما تجاوز الموضوع ده بالعافيه. وادي الاله الكاتبه بتكتبه لوحدها علشان تضيفه لمذكرات سالم اللي هو كان مقرر انها تكون مذكرات ايجابيه. بدا سالم يصرخ ويبكي بسبب الذكرى الاليمه اللي افتكرها دي، وبدا يصرخ في الاله وكانها انسان قدامه أو كأنه هو اتجنن. وفي وسط كل ده النور اتقطع. أول حاجة عملها سالم لا إراديا لقى بنفسه بيبعد عن الآلة الكاتبة بسرعة وكأنها وحش. بدأ يتسحب في الضلمة، يروح ناحية المطبخ يحاول يلاقي شمعة، يلاقي أي حاجة ينور بيها، لكنه افتكر إن الكشاف في درج المكتب اللي عليه الآلة الكاتبة. هي كان صوتها مفيش أي حاجة. دخل المكتب بنور الكشاف، بدأ يبص يمين شمال، لقى الأوضة زي ما هي مفيش أي حاجة تخوف، لكن هي مفيش فايدة شغيلة. الفضول خلاه يقرب منها وهي بتكتب، وبص على الورق اللي بتكتب لقاها بتكتب عن يوم وفاة والدته، وبتكتب ان والدته ماتت غضبانة عليه لانه كان ابن غير بار بيها. وانتقلت الآلة للسطر التالي وبدأت تكتب ان انتقام امه هيبقى من الان حالا، وحطت نقطتين فوق بعض وسكتت الآلة تماما والدنيا كلها غرقت في صمت تام. وسالم مستني يعرف انتقام أمه الميتة هيكون ازاي. رجعت الآلة تكتب تاني، رجعت الآلة الكاتبة تكتب تاني، لكن المرة دي كانت بتكتب حروف غير متناسقة ورسومات متداخلة ما ينفعش تطلع حتى من الآلة الكاتبة. الرموز دي مش موجودة في الآلة الكاتبة لأنها رموز أول مرة يشوفها. كل اللي بدأ سالم يقوله لنفسه أنا اتجننت، لكن الله أعلم هو اتجنن ولا لأ. محدش عارف مين اللي اتجنن ومين المجنون ومين العاقل. بدأت الآلة الكاتبة تسرع من الكتابة بشكل هستيري، خلى سالم يترعب منها. وكانت الآلة الكاتبة بتكتب إيه؟ إن انتقام الموتى لا يتحمله بشر، انتقام الموتى يأتي لك وأنت على قيد الحياة، انتقام الموتى يأتي وأنت في عزلة، ويأتي لك في ظلمة الليل. احذر من انتقام الموتى، احذر من انتقام الموتى. انتقام الموتى لن يترك أحد. سمع صوت الصرخة دي جاي من الأوضة اللي جنبه، ساب الورق ودخل يجري على الأوضة، وفي إيده الكشاف بدأ يبص فيها يمين شمال. الأوضة طبيعية جدا، معرفش مصدر الصرخة دي نهائي. الساعة كانت وصلت حوالي 2 بالليل. الآلة الكاتبة بطلت كتابة فجأة وفضلت سكتة تماما، كأن مفيش حاجة حصلت من الأساس. قرب سالم من الورق بحذر علشان يلاقي آخر سطور كتبتها الآلة الكاتبة وهو في الأوضة التانية الآتي: وعندما سمع صراخ الموتى ذهب مسرعا ممسكا بكشافه ليضيء له الطريق، لكنه لم يجد أي شيء، أو أنه ظن أنه لم يجد أي شيء، ووجد كل شيء من وجهة نظره طبيعيا، وأوهم نفسه بذلك، وأوهم نفسه أيضا بأنه ربما صوتا من الخارج، لكنه لا يعلم أن هذا صوت باب الموتى وقد فتح لدخول الموتى، وأنه الآن يقرأ هذه السطور وهو لا يعلم أنهم يقفون من خلفه. هو الآن لا يجرؤ على النظر للخلف، إنهم يقفون بخلفه الآن. إنهم يقفون في انتظار أن يلتفت كي يرى انتقام الموتى. كلمة إن سالم اتجمد مكانه ما تعبرش عن حالته ولا على اللي هو فيه. أكيد أنت عايز تبص وراك حالا زيك زيه، أو لو أنت مكانه كل بتفكر فيه إنك تبص وراك وخايف لأنك متوقع إيه اللي وراك. سالم كان حاسس بحرارة في ظهره وعلى دراعاته، زي ما يكون في حاجة مولعة وراه. ما يقدرش يصلت الكشاف وراه لأنه عارف أنه لو صلت الكشاف هيشوف إيه. سالم غمض عينيه وبدأ يدعي ويتلف، وعايز يتلفت وراه، وتلفت وراه هو مغمض عينيه وخايف يفتحها. عارف خايف يفتحها ليه؟ لأنه حس بحرارة وبهوى ونفس حد قدام وشه. حاجة جواه بتقول له اوعى تفتح عينيك، خليك مغمض. وبدأ يحس ان في حاجات بتلف حواليه، والمكان حواليه اللي أكد له أنه مش لوحده، أن المكان حواليه بقى حر جدا. واقف مغمض عينيه وحاسس أن في أكتر من حاجة حواليه، وحاسس أن حرارة المكان بتزيد، ومليون حاجة تانية بتقول له افتح عينيك، بس ما يقدرش. فضل على الوضع ده يمكن دقيقة، مرت عليه كأنها سنة، لكن الرسالة اللي جواه واضح انها كانت صح: ما تفتحش عينيك، هتندم، اللي هتشوفه مش هيبسطك ابدا. بعد ما مرت دقيقة كل الحاجات دي اختفت، حس بالغرفة أو بالأوضة اللي هو فيها ببرد نوعا ما زي ما كانت الأول. بدأ يحس إن هو نوعا ما، والله أعلم، إن ما بقاش في حاجة، ده إذا كان في حاجة من الأول. بدون وعي رجع لف تاني وسلط الكشاف عليها وبص بتكتب إيه. مسكين سالم ظن أنه كذلك قد تخلص من الموتى، لكنه لا يعلم أنهم لن يتركوه. وظل يردد: أعلم أنهم لن يتركوني، لن يتركوني في شأني، ويجب أن أستسلم لقدري، يجب أن أستسلم، يجب أن أستسلم، فهذا هو ما أستحق. وسكتت الآلة الكاتبة وما كتبتش حاجة تاني. سالم اتفزع لأن الموضوع إن هما مش بيتكلموا عن حاجات حصلت وقصة حياته والمواقف اللي بيمر بيها، لا ده كمان بيكتبوا عن حاجات ما حصلتش. سالم وقف وقال: هما مين؟ مين اللي أنا بقول عليهم بيكتبوا حاجات ما حصلتش؟ وفي وسط كل ده وبعد يعني بعد وقت طويل قوي النور للأسف يعني رجع بعد ما سالم كان شبه تحيمات من الرعب. شد سالم الورق من قدام الآلة الكاتبة كله وحرقه. هو ده اللي جه في باله، هو ده اللي فكر فيه. منظر الآلة الكاتبة وهي بتكتب لوحدها كان بالنسبة لسالم منظر مفزع، وخصوصا لما كتبت: لقد حاول أن يحرق الورق لكنه فشل، لأنه لا يعلم أنها أقوى منه بكثير. وقرر سالم الاستسلام، وقرر سالم الاستسلام. وفضلت تكرر في الجملة تاني وتالت وعاشر زي كلمة دث وزي الحاجات الكتير اللي بتكررها. سالم ما كانش منه غير إيه؟ بكل عزم شال الآلة الكاتبة ورماها في الأرض. كان متوقع أنها تتكسر، لكن بدل ما تتكسر الآلة الكاتبة سمع صوت زي خبطة ورزعة كده طالع منها، وبدأت الآلة الكاتبة يطلع منها أصوات بقى كتير زي ما يكون الآلة الكاتبة فيه خمسة ستة بيكتبوا مع بعض عليها، وهو عمال يبص لها ومش فاهم هي بتعمل ايه. الآلة الكاتبة نفسها زي اللي اتجننت. سالم كل حس بيه ان الأوضة بدأت تسخن زي الأول تاني، ولكنه المرة دي كان مفتح عينيه وما شافش حاجة. بدأ يحس ان جسمه بيتحرق، بص على دراعه لقى دراعه عليه علامات زي ما يكون حد كان ماسك دراعه وضغط عليه. في لحظات ساب سالم المكان كله هرب، فضل يجري في الشارع لا هو عارف رايح فين ولا هيعمل ايه، لحد ما جه في دماغه انه لازم يرجع لجورجي ده تاني، والمرة دي انا يا قاتل يا مقتول. اللي باع لي الآلة دي عارف تماما الآلة الكاتبة دي فيها ايه. وبالفعل راح سالم لعنوان جورج تاني وخبط عليه وحاول يكلمه. جورج اول ما شاف ملامح وشه، اتقلبت زي ما يكون شاف عفريت قدامه. بدا يزعق ويقول له: انت تاني انت عايز مني ايه؟ قال له: انا تاني؟ يعني احنا اتقابلنا قبل كده. انا قال له: انت كذاب، انت عارف ان الآلة الكاتبة دي فيها حاجة وانت اللي باعها لي. انا كنت هتحرق من شوية، انا كنت هموت محروق في بيتي من غير ما اعرف السبب. ما هو يتفهمني يا هبلغ فيك يا اما هموتك دلوقتي. تحت الحاح من سالم، وبعد ما زنقوا في الكلام جورج بدأ يلين وقال له: انا هقول لك كل حاجة، هقول لك كل اللي اعرفه. الآلة الكاتبة دي كانت ملك لأخويا اسمه مينا. أخويا جابها منين والله ما أعرف، بجد أنا ما أعرفش. في الأول كان فرحان بيها وبيكتب عليها كل ما يحتاج يكتب حاجة، حتى أدفع حاجة كان يعني الحاجات التافهة بيكتبها عليها، كان بيطلب من الأهل كلهم إنه أي حد عايز يكتب حاجة هو في الخدمة، لدرجة إنه طلب من الجيران لو حد عايز يكتب حاجة على الآلة الكاتبة هو برضو في الخدمة. لحد ما جت فترة بدأ أخويا مينا يجيله هوس بالآلة الكاتبة، صدقني هوس، كان بيقعد عليها بالساعات يكتب ويكتب لحد ما صوابعه بقت تبقى زي ما تكون متورمة من الضغط على الزراير. العلاقة بينه وبين الآلة الكاتبة بقت علاقة مش مفهومة. أخويا كان بيسمحش لأي حد يقرب من الآلة الكاتبة أو حتى يلمسها أو يجربها، كان بيفضل يزعق ويصرخ علشان محدش يقرب منها. مين اللي يقرب منها؟ ده ما كانش تقريبا بيقوم من عليها. وبيكمل جورج كلامه بيقول في مرة قررت إن أنا أقومه بالعافية، لاحظت إنه قاعد بيبص للآلة نظرات غريبة وبيتأملها زي ما يكون في تنويم مغناطيسي أو حاجة، كان متنح متنح، يعني هو أنسب كلمة إنه كان متنح، وكان قاعد يكتب عليها بدون توقف وكان بيضغط على الزراير بسرعة رهيبة. لكن اتصدمت لما لقيت صوابع أخويا مينا كانت وهو بيكتب على الآلة الكاتبة بتجيب دم، كل الزراير بتاعت الآلة الكاتبة كانت غرقانة دم. جورج بيكمل وبيقول أنا صرخت، وخصوصا إن أنا لقيت أخويا بيكتب على الفاضي، مفيش ورق في الآلة الكاتبة، أخويا قاعد يكتب من غير ورق، أخويا بيكتب كأنه مجبر أو كأنه في حاجة بيعملها هو مش حاسس ولا دريان بيها. جورج بيقول حاولت أقوم مينا بأي طريقة من على الآلة الكاتبة لكن صرخ، كان عامل زي المسعور وقام يضرب فيا ويعض فيا. بيكمل جورج بيقول بدون وعي جبت ورقة وحطيتها جوه الآلة الكاتبة عشان شوف أخويا بيكتب إيه، وكانت الصدمة مينا كان عمال يكتب كوارث حصلت في بيتنا وكوارث هتحصل في بيتنا وما تسألنيش عرفها إزاي لأنها فعلا حقيقية. لقيته بيكتب عن كارثة هتحصل لأبويا وأمي، وفجأة الكلام بدأ يكتب حاجات مش مفهومة وعلامات ورموز أنا مش فاهم كان قصده منها إيه، لكنه كان بيكتب. بيقول أنا صرخت فيه وقلت له كفاية كفاية، حرام عليك حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، أنت هتقتل روحك. بيقول أخويا مينا بدأت عينيه تدمع ولكن صوابعه ما بتبطلش كتابة، ونظرات وشه بقت نظرات رعب، مفيش النظرات اللي كانت فيها تنويم أو متأمل أو الآلة عاملة له حاجة. حسيت إن أخويا بيستغيث من الآلة الكاتبة ليا وزي ما يكون بيرجوني إن أنا ألحقه. أنا ما فهمتوش قصده إيه، لكنه فتح بقه علشان يرد عليا لما فضلت أزعق أزعق فيه، لكن الصدمة يا أستاذ سالم إن أخويا مينا كان من غير لسان. لسانه اتقطع وما تسألنيش ازاي، هل هي اللي خليته اسير ليها وحرمته من لسانه ومن نعمة الكلام عشان يبقى مجبر انه ما يعملش حاجة في حياته غير انه يكتب عليها ويكتب بس اللي هي عاوزاه؟ انا معرفش، كل اللي اعرفه ان انا لقيت اخويا لسانه مقطوع وزي ما يكون مش موجود، مش مقطوع ملوش وجود اساسا. من غير تفكير مسكت الآلة ورميتها على الارض عشان اكسرها مليون حتة. الآلة زي الكاتبة زي ما تكون اتجننت وبدأت تكتب بهستيريا، أخويا مينا يصرخ يصرخ، كان بيصرخ زي اللي بيتذبح هو مش قادر يتكلم. نزل على الأرض وعدلها بعد ما كانت مميلة لما وقعت، وبدأت صوابه قاعد على الأرض يكتب ويكتب ويكتب زي المجنون اللي خدت منه المخدر وبيرجع هو ياخده تاني. بدأ يتنفض في مكانه وبدأ يكتب بالإنجليزي وبالعربي كلمة death وعمال يكرر فيها مرة واثنين وعشرة. جورج بيكمل حكايته بيقول مين أخويا كان بيتكهرب، كان بيتنفض زي اللي بيتكهرب، وبدأ ينزف من كل حتة في وشه، من ودانه وعينيه ومن مناخيره. في الوقت ده حسيت شعوره معرفش جالي ازاي ان الآلة الكاتبة بتنتقم منا. معرفتش أعمل حاجة، معرفتش أعمل حاجة، خصوصا ان انا لقيت صوابع أخويا زي ما تكون بتسيح فوق الزراير بتاعت الآلة الكاتبة. عارف يعني ايه زي ما يكون اخويا جسمه بيدخل جواها او بيدوب علشان يدخل جواها؟ هو ده اللي كان بيحصل قدامي. كل اللي فكرت فيه ان انا رحت بسرعة جبت بنزين وولعه وقلت هحرقها، لكني لما رجعت لقيت الآلة الكاتبة على الأرض وأخويا مش موجود. وكانت الآلة الكاتبة فيها ورقة بيضة مكتوب عليها جملة واحدة: أعطيها لمن يطلبها، أعطيها لمن يطلبها. وعمالة تتعاد هي كمان. بيكمل جورج كلامه بيقول: أنا انهارت فترة كبيرة جدا، وخصوصا أن والدي ووالدتي ماتوا في حادث تصادم كبير زي ما كان هو كاتب. حاولت بكل الطرق أن أتخلص منها، حاولت أحرقها، أكسرها، أرميها، بس كل مرة كنت أرميها أروح ألاقيها في البيت تاني. قلت طب أعطيها لمن يطلبها، طب أديها هدية لحد، ما أنا بدور على نفسي. اديتها لأكتر من حد وكانت بتختفي من عند الحد ده وترجع لي تاني. أنا مش فاهم مشكلتها إيه. حاجة أنا مش فاهمها، وخصوصا كل يوم بالليل. كانت كل يوم بتنادي عليا بالليل، أو بتنادي عليا، ما هي لما بتعمل كده يبقى بتنادي عليا. ولكني عشان شفت اللي حصل لأخويا ما قربتش عمري منها، كان عندي عزيمة ما قربتش منها خالص. وفضلت أحاول أفهم جملة مينا الأخيرة اللي كانت مكتوبة: أعطيها لمن يطلبها. قررت أن الحل الوحيد أن لازم حد يطلبها مني. أيوة، أنا مش هديها لحد لما يطلبها مني. آه، يبقى لازم أبيعها كده، اللعنة ممكن تتنقل لحد تاني. فبعتها. أنت اللي اشتريتها، بس أنا بعتها. سالم كان بيسمع الكلام ده وهو ميت من الرعب لما جورج قال له: سامحني يا أستاذ سالم، ما هو يروح ما بعدك روح يا أخويا، مفيش حل غير إنك تبيعها أنت كمان زي ما أنا عملت. سالم صرخ وقال له: أنا ما أقدرش أبيعها. أنت مش فاهم ليه؟ أنت كنت بتراقب اللعنة وهي على أخوك، أنا زيك زي أخوك، أنا في وسط اللعنة دي. ما هو لو كان أخوك يقدر يتخلص منها كان يتخلص منها. الآلة بدأت تكتب أحداث في حياتي أنا وحاجات أنا نفسي معرفهاش، وبتكذب وبتكتب حاجات ما حصلتش. أنا بدأت أخاف أقرب منها، وفي نفس الوقت مش قادر أبطل كتابة عليها. أخوك نفسه معرفش يخلص منها ومن لعنتها. سالم بيقول: سبت جورج وخرجت وأنا مش عارف. أنا أي نعم فهمت أصل الحكاية وبدايتها، بس تفسيرها إيه الله أعلم، حلها إيه برضو الله أعلم. بيكمل سالم الكتاب وبيقول: عرضت الآلة للبيع زي ما عمل جورج، ولا حد قال لي أنت فين. تصدق أن أنا عرضتها للبيع؟ تصدقوني ان انا عرضتها مجانا، مفيش حد برضو عايز ياخدها. كل يوم بالليل كنت لا اراديا اقعد عليها واكتب شويه، بدات اكتب كتاب عن الغموض والالغاز، وقلت اكتب كتاب واحطها هديه معايا، ما بتتباعش. كنت بكتب اللي هي عايزين اكتبه. أنا قررت قرار تاني خالص. أنا عارف إن في ناس هتحب تاخدها. أنا قررت إن أنا هجيب المشتري لحد عندي. أنا عارف إن نص كلامي ده مش حدش هيصدقه، ولكن ده اللي أنا مريت بيه. ولو مش مصدقني وبتحب تبقى مغامر، خد العنوان ده عندك مكتوب تحت في آخر الصفحة، ده عنوان بيتي وموجود رقم تليفوني كمان. مع آخر سطر من مذكراتي اللي كتبتها حسيت برعب شديد، لأني جبت ملاية كبيرة ولفيت الآلة الكاتبة، وفي لحظتها بدأت الأوضة تظلم تاني، والآلة بدأت تتجنن تاني كأنها غضبانة من اللي أنا عملته. حسيت بألم في إيدي، وبدأت صوابعي تتحرك في الهواء كأنها بتكتب، والآلة الكاتبة بتكتب لوحدها وأنا صوابعي بتكتب على الهواء لوحدها. لقيت صوابعي الدم بينفجر منها، وبدأت أحس بالناس دي تاني. وبدأت أفتكر كلامها. ما هي اللي قالت إن هم هيجوا حواليا وهينتقموا. بسرعة من غير تفكير جريت وشلت الملاية من على الآلة الكاتبة ورجعت أكتب، وكتبت لكم اللي حصل ده كمان أهو، إن أنا عملت ده وشلت الملاية من على الآلة الكاتبة. أنا كده بنهي الجزء الأول من الكتاب بتاعي، ربما يكون في جزء تاني، الله أعلم، أنا مش عارف. لو أنت ما جيتش أخدت الآلة الكاتبة دي من عندي هيبقى في جزء تاني وتالت وعاشر، لكن لو جيت خدتها وجربت الفضول يعني هتستمتع بتجربة أنا بقولك حلوة، وهبقى كتبت الجزء الأول والأخير كله يرجع لك أيها القارئ العزيز. تم الكتاب وإليك العنوان. الكلام في الكتاب اللي أنا قريته انتهى لحد كده، وأول ما خلصت بدأت أسأل نفسي يعني إيه الكتاب ده؟ لعنة إيه؟ هو الكلام ده بجد؟ يا ترى العنوان ده بجد؟ يا ترى كل اللي اشتروا نسخة ده مفيش حد اشتراها غيري؟ يعني إيه؟ ليه محدش فكر يشتريها صحيح غيري؟ طب أروح؟ أنا مش جريء لدرجة إن أنا أعمل مغامرات والكلام ده. لا أنا هنام ماليش أنا في الحاجات دي، أنا لازم أنام وأصحى أكمل حياتي وشغلي، ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، ما عنديش وقت. ونمت ورميت الكتاب في المكتبة، وصحيت من النوم لقيت جنبي على الكومودينو إيصال وصل في ظرف بتاع استلام نقدي. أنا ما فهمتش ده أخدته إمتى ولا إيه، لكن لقيت باب الأوضة بتاعتي بالباب الشقة بيخبط، فتحت لقيت واحد من بتوع الشحن البريدي واقف مبتسم بيقولي نتمنى ما نكونش اتأخرنا على حضرتك يا فندم. قلت له ما تكونش اتأخرت على حضرتي في إيه؟ قالي ممكن حضرتك توصل الوصل اللي أنت عندك جوه اللي أنت استلمته تجيبه بقى. افتكرت الوصل اللي على الكومودينو، قلت حاضر، رحت جبت الوصل قلت له وصل اهو، بس وصل ايه؟ انا بس لسه صاحي من النوم مش مركز. قال لي اتفضل يا فندم. لقيته دخل جوه الشقه وجاي معاه كرتونه كبيره ملفوفه بشريط احمر من بتوع الهدايا، وقال لي شركتنا دوما في خدمتك يا فندم، شكرا، وسابني ومشي وقفل الباب. وبقيت انا لوحدي في البيت معاها مع الهديه واللي انا مش محتاج افتحها علشان اعرف هي فيها ايه، لأني مجرد ما دخلت المطبخ بدأت هي تناديني بنفسها.